رهيبا في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أعلم ورحمكم الله عز وجل أن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وأن أصدق الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في مادة أصول التخريج، وانتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من دراسة أو من الكلام عن مقدمة عن هذا الفن وعن أهمية هذا الأمر وهذا العلم وهو التخريج ودراسة الأسانيد. ثم أتبعنا بمجهود بعض أهل العلم في التخريج، ثم تقسيم التخريج من حيث الإسناد والمتن. وقلنا أن التخريج إما أن يكون عن طريق الإسناد أو عن طريق المتن أو عن طريق الحديث كله، سواء معك الإسناد فقط أو معك المتن فقط أو معك الحديث كله بإسناده بمتنه. فابتدأنا الكلام بالقسم الأول، وهو وجود إسناد الحديث. وجود إسناد الحديث، فإن كان معك إسناد الحديث وليس معك المتن أو معك جزء من المتن أو معنى المتن، ليس المعنى أنك ليس معك أي شيء من المتن، وإلا فالأسانيد كثيرة وكلها تتشابه، ولكن أقصد أن معنى الحديث أو بعض ألفاظ الحديث، ولكن عندك الإسناد كامل، فتبدأ بالبحث عن طريق الراوي الأعلى وهو الصحابي، ثم الطريقة الثانية إن كان معك بعض صفات الإسناد كمعرفتك السابقة بأن هذا تابعي فما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون مرسل، أو أن هذا الراوي ضعيف فإنك تبحث في كتب الضعفاء أو غير ذلك مما تعرضنا له من وجود علة أو غير ذلك، فهذا يعني يحتاج إلى علم سابق ببعض ما تذهب إليه. فإن قلت مثلا أن هذا راوي ضعيف فهذا سيكون دليل على أنك قرأت قبل ذلك أو عندك اطلاع على أن هذا الراوي ضعيف، أو أنك تقول أن هذا حديث فيه علة، أيضا أن يكون عندك علم بأن هذا الحديث فيه علة وغير ذلك مما ذكرناه قبل ذلك. والقسم الثاني أو الطريقة الثانية في طريق التخريج وهي طريقة التخريج عن طريق المتن. وقلنا أن المتن أي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان معك متن الحديث بأوله كحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنك تبحث في الكتب التي رتبت الأحاديث ترتيب أبجدي، وذكرنا لهذه الكتب أو أمثلة لهذه الكتب، وقلنا أن أعظم هذه الكتب أو أكبر هذه الكتب كتاب جمع الجامع أو كتاب الجامع الكبير للإمام السيوطي، ولخصه أو استخلص منه الأحاديث القولية في كتابه الجامع الصغير. هذا الكتاب لا غنى لطالب العلم عنه، وأيضا معه صحيح الجامع وضعيف الجامع للإمام الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأيضا هناك كتاب رتب على الحروف الأبجدية أو الأطراف، وهو كتاب موسوعة أطراف الحديث لأبي هاجر، رتبه وجمع فيه أكثر من 150 حديثا، وخرج في 11 مجلد، وجمع فيه أحاديث كثيرة جدا. ثم جاء بعد ذلك الفهارس، فأصبح المحققون أو أصبح الباحثون في مادة الفهارس أو في طريقة الفهارس في معظم الكتب، فجاءوا مثلا على البخاري فوضعوا له فهارسا، وكذلك مسلم، وكذلك أبي داود والنسائي وغيره من الكتب. وكانوا قبل ذلك كانوا إذا أرادوا أن يستخرجوا حديثا مثلا من أبي داود يقرؤوه كله أو ينظرون إلى مثلا المواضع والمواطن التي يعني يستشعرون أنها فيها، وإلا فيقرؤون الكتاب كله دون النظر إلى فهارسه، لأنه لم يكن هناك فهارس. هذا باجتهاد، هذا باجتهاد. لذلك يلتمس العذر لبعض أهل العلم ممن يقول مثلا هذا الحديث ليس في البخاري، هذا الحديث ليس في مسلم، هذا يلتمس لهم العذر في وقتهم، يعني مثلا في وقت مثلا ابن عبد البر أو عند الحاكم أو الحافظ السيوطي أو الحافظ ابن حجر أو غيرهم، هؤلاء يلتمس لهم العذر لأنهم ليس عندهم فهارس. أما في زماننا فلا، يعني لا عذر لك إذا نفيت الحديث عن كتاب ثم اتضح بعد ذلك أنه موجود فيه، فهذا لا عذر له، فيكون هذا خطأ ويحاسب عليه. ثم إذا كان ليس إن كان الحديث الذي معك بالمعنى أو ليس فيه حرف أو ليس فيه أقصد طرف الحديث، يعني يأتيك بجزء من الحديث، بجزء من الحديث من منتصف الحديث، فقلنا أن هذا جزء إن كان فيه كلمة بارزة، والكلمة البارزة هذه لا يشترط أن تكون كلمة غريبة، كلمة بارزة، ماشي، كلمة بارزة، يعني مثلا كما قلت لكم من حسن استمر تقول ما لا يعني، كلمة يعني كلمة بارزة، فيذهب إلى عنا ويأتي من كتاب المعجم لألفاظ الحديث، المعجم مفهرس لألفاظ الحديث لمجموعة من المستشرقين، فجمعوا 9 كتب وهي الكتب الستة ومسند أحمد وموطأ مالك والدارمي. هذه الكتب تسمى بكتب التسعة. فقاموا هؤلاء المستشرقون بترتيب هذه الكتب أو هذه الأحاديث التي بداخل هذه الكتب التسعة ترتيب غريب بالنسبة لنا، وهو ترتيب على حسب الكلمة الغريبة أو الكلمة البارزة في الحديث. فيأتينا مثلا إلى المسلم من سلمة، فيأتينا إلى سلمة سين لام، ويأتينا بهذا الحديث من داخل كتب التسعة ويرمزون له برموز، فترجع إلى هذا المصدر فتجد الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، إن كانت هناك كلمة غريبة ليس ببارزة، يعني كلمة عنا أو يعني مثلا يقول قال ليس بغريبة، فلا تستطيع البحث فيها عنها في كتب الغريب، ولكن هي كلمة بارزة تبحث في معجم مفارس الألفاظ الحديث. طيب، لو معك كلمة غريبة، يعني كلمة غريبة على اللسان أو على اللهجة أو غير ذلك، كلمة مثلا تخشخشنا له، ماشي، والخشخشة هو التحرك، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أي عمل فعلته أو قمت به أو بما سبقتني إلى الجنة، قال وما ذاك يا رسول الله، قال إني سمعت دف رجليك أو صوت رجليك في الجنة أو خشخشة رجليك تحرك. فهذه الكلمة مثلا غريبة، أبحث فيها في كتب الغريب، وذكرنا لهذا الباب أكثر من كتاب، وهو كتاب غريب الحديث لأبي عبيد قاسم بن سلام، وغريب الحديث للهروي، وغريب الحديث للحربي، وهناك كتب كثيرة أكثر من ذلك، ولكن هذه أعلاها كما ذكرنا، نحن نذكر أعلى الكتب وأميز الكتب. بقي معنى أن الحديث قد يكون معك جملة مثلا فيما معناه، يعني قلت لك مثلا حث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، أو حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ترك الصلاة، وشبه تارك الصلاة بالكفر، هذا ائتني بهذا الحديث، فكيف تستدل أو كيف تستخرج الدليل على هذا؟ وذكرنا لهذا الأمر عدة كتب، سواء في كتب في الزهد أو في الأدب أو في الجهاد أو في الصلاة أو في التوحيد أو غيرها. لو أن الاختبار أو التدريب أو الحديث المقطع الذي تقرأه فيه كما قلت لك الآن حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ترك أو بترك الصلاة وشبه تارك الصلاة بالكفر، ائتني بدليل. لا يلزم أن تأتي بكل الأدلة، ولكن يكفيك أن تأتي بدليل واحد، بدليل واحد بإسناده. يعني لو قلت لك الآن حث النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلق الحسن، وأنها لها وضع ولها قيمة يوم القيامة، بل إنها تثقل بها الموازين، ائتني بحديث بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموضوع. فإنك تسارع إلى كتب مثلا الأدب أو كتب مثلا حسن العشرة أو حسن المعاشرة وإلى غير ذلك من الكتب التي اعتنت بمثل هذه الأمور، خلاص؟ فتأتي بحديث وتقول أخرج فلان بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا وكذا، خلاص؟ هذا يكفي، هذا يكفي. لماذا؟ لأني لم أحدد لك نوع الكتاب، ولا أحدد لك مثلا إسناد، ولا أحدد لك متن. وهذا الذي يستخدمه بعض الناس، وهذا يعني نستخدمه في كتب مثلا كتب الشيخ ابن جبريل، نقوم على مراجعة كتب الشيخ، يعني الشيخ هو ألقى الدروس صوتيا فتحولت إلى مكتوبة، دروس مكتوبة، فيقوم البعض بإعادة صياغة الكلام ليوافق الكلام الفقهي، طبعا المادة الصوتية بخلاف المادة المكتوبة، تأليف بخلاف المادة الصوتية. وأيضا قد نستدل للشيخ ببعض الأشياء، يعني يقول مثلا الشيخ وقد جاء مثلا الحث على الإخلاص وتجديد النية أو حسن النية لله عز وجل، فيأتي مثلا الباحث ويكتب كما في حديث إنما الأعمال بالنيات. فهذه الصورة التي نتكلم عنها الآن نحتاج إليها في مثل هذا العمل. وهكذا يكون الباحث إذا كان يقرأ في مجلة أو في مثلا في كتاب أو في مقالة أو يعني ويريد أن يستشهد على هذا الكلام الذي قرأه بأدلة، فإنه يعني يعمل ذهنه في استخراج الحديث الموجود في بطون الكتب. عندنا كتاب لم نذكره في الكتب السابقة، هو كتاب مهم جدا، بل هو على رأس هذه الكتب التي يعني جمعت الكتب الستة، ولكن رتبها صاحبها ترتيب غريب شوية، وهو ترتيب أبجدي على الأبواب. بمعنى يأتي مثلا أبواب نفسها مش الداخل الحديث، يعني مثلا باب الاعتصام لا يحط في الأول، باب البيوع الثاني، باب التوحيد إلى الثالث. ليه الثالث؟ لأن حرف التاء، طب يعني يحط الإيمان، يحط الإيمان بعد الاعتصام، إذا الاعتصام الأول بعد كده الإيمان، لو كان عنده كتاب اسمه الإيمان. طيب أي الجهاد؟ أول يضع الجهاد بعد التوحيد قبل الحج، مع أن كتب الفقه ترتب الحج الأول ثم الجهاد، فهو يضع مثلا الجهاد قبل الحج. لماذا؟ لأن هذا الكتاب اسمه إيه؟ كتاب الحج، كتاب الجهاد، كتاب التوحيد، كتاب مثلا البيوع، كتاب الإجارة، كتاب الشركة. فهذه الكتب أسماء الكتب رتبها ترتيب أبجدي، فوضع فيها ما هو عند الأئمة الستة، أصحاب الكتب الستة. وهذا كتاب اسمه جامع الأصول للإمام ابن الأثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فلو مثلا أنت معك حديث فيما معناه في الديوع مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، أن يتلقى الرجل الركبان اللي هو تروح تقابله في يعني قبل دخول البلد وتأخذ منه التجارة كلها بثمن ثم تأتي أنت وتبيع لأهل بلدتك، هذا لا يجوز. باع الداخل يبيع كما يشاء ويجعل الأمر فيه أخذ ورد وذلك، أما أنك تذهب إليه وتتلقاه وتأخذ منه البيع ثم تأتي وتبيع أنت، هذا فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أين أبحث عن هذا؟ لو قلت لك مثلا وقد جاء مثلا التحذير من تلقي الركبان، تصنف هذا الحديث، أين هذا الحديث؟ هذا الحديث في باب مثلا البيوع أو في كتاب البيوع، في كتاب البيوع أبحث في كتاب جامع الأصول في حرف الباء. إذا أنا عندي الاعتصام مثلا الأول، بعد كده مثلا الإيمان، بعد كده مثلا البيوع، فعند البيوع أضع يدي على كتاب البيوع وأبحث عن هذا الحديث أو عن الحديث الذي فيما معناه هذا الكلام، فسيخرج لك حديث أو حديثين. وقلت لك طالما لم يعطيك المدرب أو الأستاذ أو الشيخ أو أنت تقرأ في كتاب أو لم يعطيك صاحب الكتاب أو المقالة إسناد حديث أو متن حديث، فأنت غير ملزم بأن تأتي بكل المرويات أو بكل الأسانيد. أما لا بد أن تنتبه إلى هذه الجزئية، أما إن أعطاك متنا فأنت تخرج هذا المتن من كل الكتب التي ينص عليها المدرب لك أو الشيخ أو الأستاذ أو الدكتور في الجامعة أو المركز الذي تعمل فيه، وإن أعطاك إسنادا فكذلك تستفرغ كل وسعك في استخراج الحديث من هذا الطريق وبهذا الإسناد حتى تنتهي من كل الكتب المعروفة والغير معروفة. قد تستخرج الحديث من كتاب لا تعرفه عن طريق الموسوعات الحديثة اللي هي الموسوعة الشاملة أو غيرها. طبعا نحن نقول أنت الآن ذكرت الموسوعة الشاملة، نحن نذكرها لأنك ستستخدمها ولكن في آخر المطاف، أما الآن فلا دخل للموسوعة الشاملة ولا جوجل ولا أي موسوعة بحث على الإطلاق، هذا كله مرفوض. لأن التدريب لابد أن يكون على تدريب على الكتب أو على الكتاب الورقي أو الكتاب المصور، هذا فقط لا ثالث لهما. طيب لو عندك معنى حديث فتذهب إلى هذا الكتاب أولا. طب لماذا هذا الكتاب؟ يعني أني عندي حديث مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يموت على التوحيد يدخل الجنة. طيب ما أستطيع أن أذهب إلى كتاب التوحيد لابن خزيمة أو التوحيد لابن منبه أو الاعتقاد للبيهقي أو الإيمان لابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني أو غيره أو لأبي وليد القاسم السلام لو كتاب الإيمان، خلاص؟ طيب هذه الكتب أقل من الكتب الستة. طيب لماذا لم أبحث في الكتب الستة؟ فعلي أن أبحث في الكتب الستة أولا. طيب طريقة البحث في الكتب الستة صعبة، ولكن يسرها لي هذا الإمام اللي هو الإمام ابن الأثير في كتابه جامع الأصول. إذا تستطيع من خلال جامع الأصول أن تذهب إلى نوع الكتاب، يعني أنت مثلا حث النبي صلى الله عليه وسلم على أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يموت على التوحيد يدخل الجنة. طيب هذا يدخل في أي أبواب؟ باب الإيمان نمرة واحد، باب الاعتقاد نمرة اثنين، باب التوحيد نمرة ثلاثة، خلاص كده؟ لأن عندي ثلاث أبواب. أبدأ في البحث في كتاب مثلا الإيمان، في الإيمان في كتاب جامع الأصول لم أجد، أبحث في كتاب مثلا الاعتقاد لم أجد، ففي كتاب التوحيد لم أجد، فاستفرغت وسعي في أو جهدي في هذا الكتاب بكل أدواء. يعني مثلا ممكن واحد يبحث في فضل الإسلام، في الإسلام يكتب كتاب الإسلام ده لو كان في ده اسمه الاسكان يعني ويبحث فيه. طيب ممكن مثلا الشرك يعني يبحث بكل الطرق ان عجز عن ايجاد الحديث داخل جامع الاصول اذا الحديث ليس عند اصحاب الكتب الستة او عند اي احد من اصحاب الكتب الايه الستة. ابحث خارج الكتب الستة وليكن مثلا كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد لابن مندى، كتاب الاعتقاد، كتاب الايمان لابي عبيد الى اخر هذه الكتب التي صنفت في التوحيد او الايمان او الاعتقاد حتى تنتهي بكتاب الاعتقاد للامام او اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة للامام اللالكائي الامام اللالكائي. فهذا كما يعني اعادة على ما ذكرنا قبل ذلك. طيب نحن طلبنا تدريبا على حديث وقلت لكم هذا الحديث تستخرجوه هذا الحديث تستخرجوه من الكتب كتاب تحفة الأشواق أولا وكتاب المعجم الكبير للطبراني. لا عليكم وعليكم السلام عليكم لا عليكم في التأخير والكتاب مسند أحمد ومسند الطيالسي. فأنا أشكر الإخوة الأفاضل جزاهم الله خيرا الذين أرسلوا الإجابة أمس يعني لم ينتظروا حتى اليوم ولكن أرسلوها أمس عن طريق البريد أو عن طريق الرسائل في الصفحة الخاصة بي ولم يأتيني من بعض الناس الذين يعني أتوقع أنهم يسارعون في مثل هذا. نعم أنا وصلني أمس من بعضكم ولكن كنت أظن أن الجميع سيرسل أو مجموعة في ذهني حوالي مثلا 7-8 هم دول اللي أنا عارف إنه ممكن يرسلوا ولكن يعني للأسف يعني أحسن الله إليكم بارك الله فيك. طيب أي أمان يعني لا نريد العجلة أنا لا أريد العجلة ويكون في خطأ فهذا ليس باختبار هذا ليس باختبار. نعم يا شيخ نعم يا شيخ أبو حفص أنا يعني قلت أن هناك تدريب وقلت له هذا ليس بملزم وأيضا ليس فيه السرعة يعني أنا لم أحدد معاد ولكن طبعا كلما أرسل الطالب التدريب مبكرا أو الواجب مبكرا مع يعني إنه يكون يعني جمع معظم الواجب لما يكون شيء مثلا أخطأ في أشياء فهذا يكون أفضل لأن بعض الناس ممكن تبعت وفعلا ده حصل بعته وقالوا معلش والله إحنا هذا على عجلة لأن ما طلبت الاستعجال ولا العجلة والعجلة من الشيطان. الإخوة غير مسجلين في المعهد ولكن يحضرون للسماع فقط يحضرون للسماع يعني من الإخوة الحاضرين نعم أحسن الله عليك مش غير مسجلين لأن قلت المسجل يرسل إلى الإدارة والإدارة هي التي سترسل لنا إن شاء الله تبارك وتعالى ولكن يعني حبذا لو كان أرسله ممن يعني هم مسجلين حتى نناقش لما يكون فيها مناقشة يعني بمعنى سأنا مثلا سأسمي أخذ مثلا ملف معين ولكن مثلا أبو عبد الله وأبو حفص. طيب حاضر أبو حفص مثلا أرسل لي الملف فأنا سأعد الملف هذا وأقف على الإيجابيات وعلى السلبيات فعند السلبيات سنجعل هذا اللقاء خاص بهذا سأدخل عليه وأقول في هذا المكان وهذا الوقت وأقول له مثلا يا فلان لماذا لم تستخرجه من مثلا من كتاب كذا من المعجم أنت كتبت لم أجده انظر الآن إلى المعجم الكبير صفحة كذا أو جزء كذا أو أنت قلت أنه في المعجم بجزء كذا خلاص أو أنت أخطأت او اي طبعات اعتمدت عليها خلاص يعني هيبقى فيها مناقشة بالنسبة للايه للسلبيات. هو طبعا سواء الاخوة هتكتب او الاخوات هيكتبوا على التكست يقول مثلا اعتمدت على قناة كذا لماذا؟ لان انها اعتمد على الموسوعات البحث، هذا يعني انا في يعني ما ليش دعوه، هذا بين لنا ربي، هذا يعني يخضع لنفسه او يخضع نفسه لابد ان تكتب، يعني مثلا في تحفة الاشراف ستكتب الحديث موجود في تحفة الاشراف الجزء كذا صفحة كذا حديث فاكر كذا خلاص. كتاب المسند احمد تكتب الجزء والرقم، الجزء الصفحة ورقم الحديث او رقم الحديث، بس تبين لي اي الطبعات التي اعتمدت عليها، اي الطبعات التي اعتمدت عليها. الاخت يقول انا اخذت وقت كبير في البحث لا ادري ان كان هذا طبيعي ام ان طريق البحث خطأ، لم اجده الا في تحفة الاشراف واتحاف المهرة لابن حجر والدعايات الكريم للطبراني ولم يسعفني الوقت. هذا طبيعي، طبيعي ان الانسان في بداية التخريج والتعرض لمثل هذه الامور العملية انه يحتاج الى وقت كبير، ثم بعد ذلك يقل الوقت الى ان يتمرس طالب العلم على مثل هذا. الحديث موجود في مسند احمد، الحصر فيه ستجدونه وفي غير مسند، يعني لو الذي ارسل لي اخطأ في بعض الاخطاء ولكن جاء بكتب اخرى، يعني لا اريد ان اكتب لكم على تكست المال يعني عن كوبي بيست بالنسبة للملف الذي ارسله، ففيه الكثير يعني في التحاوي في مشكل اثار وفي غيره ومسند البزار وغير هذه المصادر، ولكن هذا طبيعي ان ياخذ الانسان وقت طويل خاصة ان كان اول مرة يتعرض لمسألة التخريج. ومعنى بعض الناس ممكن يتعرض بعد ذلك للتدريس، للتدريس يعني انه سيقوم بالتدريس في معهد من المعاهد او في جامعة او في مسجد من المساجد، فانه لابد ان يكون على دراية حتى لا يكون يعني جاهل او على عدم علم، ليس عنده علم بمثل هذه الامور، خاصة عند الطالب. الطالب اذا سأل الشيخ او التلميذ في شيء ولو قال الشيخ لا ادري فهذا خير له من ان يجيب خطأ وتكون معلومة خطأ، فهذا سيسقط او يسقط هيبته امام التلميذ، هذا بالنسبة للمعاهد او الجامعات. خلاص. طيب نرجع الى مادة التخريج، وقلنا ان اخر شيء سنتكلم عنه وهي الكتب المصنفة في التخريج. اعلموا رحمكم الله عز وجل ان الكتب التي صنفها اهل العلم في تخريج الاحاديث، هذه الكتب لها تقسيمات، فبعض اهل العلم خرج يعني اراد ان يخرج كتابا معينا، ياخذ كتابا ويقوم على تخريجه، يقوم على تخريجه، وبعض اهل العلم اراد ان يخرج احاديث ليست فيها تقييد، يعني تقسيم كتب التخريج الى كتب تخريج مقيدة بكتاب معين، هذا اولا. نمرة اثنين، كتب فيها ليس فيها تقييد، يبقى واحد كتب فيها نوع تقييد، نمرة اثنين كتب ليس فيها تقييد. اولا الكتب التي فيها نوع تقييد يذكرون ان افضل او اشهر هذه الكتب واعظم هذه الكتب، الكتب التي سنذكرها باذن الله تبارك وتعالى، هي كتب مهمة جدا يحتاج اليها طالب العلم في التخريج، في التخريج. كتاب اسمه نصب الراية، نصب الراية، طيب لو دخل الشيخ رضا يبقى اخبروني يا خالد، لو دخل الشيخ رضا اخبروني. كتاب نصب الراية للإمام جمال الدين الزيلعي، جمال الدين الزيلعي. أصل هذا الكتاب، نرجع للأصل، ما هو نصب الراية؟ عندي اولا كتاب اسمه الهداية، كتاب اسمه الهداية، ألفه الحافظ الإمام المرغناني. المرغناني هذا برهان الدين المرغناني، توفي سنة 593، سنة 593. وهذا كتاب في الفقه الحنفي، في الفقه الايه الحنفي، الكتاب الهداية كتاب في الفقه الحنفي، ألفه الإمام المرغناني برهان الدين المرغناني، توفي سنة 593. فجاء الإمام الزيلعي، فجاء الإمام الزيلعي، ماذا فعل الزيلعي؟ قام بتخريج أحاديث هذا الكتاب. خلاص كده؟ إذا كده كويس. إذا كتاب نصب الراية في الفقه أو تخريج أحاديث في الفقه الحنفي، في الفقه الحنفي، صاحب الكتاب برهان الدين المرغناني، وصاحب التخريج كتاب الإمام الزيلعي. خلاص كده؟ طيب، الإمام الزيلعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى توفي سنة 762، 762. طيب، ماذا فعل الإمام الزيلعي في هذا الكتاب؟ جاء إلى أحاديث الكتاب، مش كده؟ فأخذ الحديث وقام بتخريجه. يعني برهان الدين المرغناني قام أولا بتأليف كتاب الفقه، في الفقه الحنفي، وأثناء تأليفه لهذا الكتاب، يعني هو عندما يقول مثلا ويستحب فعل كذا ويسن فعل كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيأتي بدليل يستدل به على الكلام الذي ينقله، فيقول وهذا الحديث أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان بإسناد كذا، وأخرجه فلان وفلان وفلان بإسناد صحيح، فأخذ بتخريج الحديث الموجود في الكتاب والحكم عليه. خلاص كده؟ يعني أصبح عندك تخريج الحديث ودرجة الحديث من الإمام الزيلعي، وأحيانا يقول وصحح الحديث فلان وضعف الحديث فلان. طيب، كتاب نصب الراية هذا كتاب في الفقه ايش؟ التفاعل ده فين مع الإخوة لينا؟ نصب الراية كتاب في الايه؟ الفقه الايه؟ ما شاء الله كل من كتبه. طيب احسنت، في الفقه الحنفي، احسنت. طيب، جاء الامام ابن حجر العسقلاني، ابن حجر العسقلاني فلخص هذا الكتاب، لخص هذا الكتاب اللي هو كتاب نصب الراية، لخصه في كتاب اسمه الدراية، كتاب اسمه الدراية في منتخب تخريج أحاديث الهداية. يعني الحافظ ابن حجر استفاد من الإمام الزيلعي ولخص تخريجاته في نصب الراية، وزاد عليه بعض الأشياء، فخرج في كتاب اسمه الدراية في منتخب تخريج أحاديث الهداية. طيب، الحافظ ابن حجر مذهبه ماذا؟ ما هو مذهب الحافظ ابن حجر؟ ما شاء الله. ما شاء الله. جزاك الله خيرا الأخت أمة العليم، جزاك الله خيرا. نعم هو شافعي المذهب يقول في سنة 852، يعني أظن احنا اتكلمنا عن حافظ بن حجر تقريبا ما يقرب من حوالي أكثر من 10 مرات، أكثر من 10 مرات تعرضنا لترجمة الحافظ بن حجر بالتفصيل بالتفصيل. لا أنا لا أعيب على من يأخذ أول مرة أو يتعرض لترجمة الحافظ بن حجر أول مرة، لكن أعيب على من كان يحضر أو حضر أكثر من هذه العشر مرات. على العموم أن الإمام الحافظ بن حجر لم يتعصب في مثل هذا لأنه شافعي، وذهب إلى هذا الكتاب الكتاب الحنفي فقام على تخريجه، وقام على تخريجه. هذا بالنسبة للكتاب اسمه نصب الراية، الكتاب نصب الراية للإمام الزيلاني، هذا من أشهر الكتب التي يعتمد عليها المخرج. فإذا كنت تريد تخريج أحاديث فعليك أولا بشراء هذا الكتاب. لسه احنا هنشكر بعض الكتب، ولكن هذا من أعلى الكتب، كتاب اسمه نصب الراية. طيب الكتاب الثاني، الكتاب الثاني كتاب، لأن استطيع أن نقول كتاب الدراية هذا، كتاب الدراية هذا هو رقم 2 كتاب، ولكن يعني هو غير مشهور يعني عند الـ الـ الـ يعني عامة طلبة العلم، مشهور عند يعني طائفة خاصة عند التخريج أو متعمق في متخصص في علم الحديث لو الدراية هذا. طيب نأتي بعد ذلك بالكتاب الثاني أو الثالث أو الذي يليه، رتبهم كما شئت. كتاب اسمه البدر المنير، كتاب اسمه البدر المنير، كتاب البدر المنير هذا الإمام ابن الملقن، كتاب اسمه ايه البدر المنير للإمام ابن الملقن. الإمام ابن الملقن رحمه الله تبارك وتعالى جاء إلى كتاب مهم جدا في المذهب الشافعي، خلاص كتاب الإمام ابن الملقن جاء إلى كتاب مهم جدا في كتب الشافعية، وهو كتاب اسمه الشرح الكبير، الشرح الكبير. فالبدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير. طيب نجيب أصل الكتاب، الشرح الكبير هذا ما هو، ما هو الشرح الكبير؟ الإمام الرافعي، احفظ هذه الأسماء، هو طبعا مش حفظ كامل، يعني مش يعني في البداية مش شرط نحفظ الأسماء دي كلها، لأنك تجيب الكتاب ولا بد يكون عندك الكتاب، فستحفظ الكتاب الاسم عندما تشتري الكتاب، عندما تشتري الكتاب أو تحمله بي دي اف أو صورة فستحفظ اسم الكتاب لا محالة. ولكن الآن يعني ركز معي في الأسماء. الإمام الرافعي عبد الكريم الرافعي ألف كتابا أو ألف شرحا على كتاب، فخرج هذا الشرح باسم الشرح الكبير. نبدأ من الأول، الإمام الغزالي أو الغزالي ألف كتاب اسمه الوجيز في الفقه الشافعي، ألف الإمام الغزالي كتابا اسمه الوجيز في الفقه الشافعي، فجاء الإمام عبد الكريم الرافعي فشرح هذا الكتاب. لما شرحه أكثر من شرح، شرح مبسط وشرح موسع، شرح موسع وشرح موسع، يعني مبسط يعني واحد واسع الشرح والثاني مختصر. فالمبسط هذا والموسع سماه الشرح الكبير، سماه الشرح الكبير. فجاء الإمام ابن الملقن فخرج أحاديث الشرح الكبير، فخرج الكتاب باسم البدر المنير، هذا خاص بابن الملقن. ما هو البدر المنير؟ شرح أقصد تخريج أحاديث الشرح الكبير. فأنت الآن عندك ثلاثة كتب في كتاب الوجيز لمن؟ الوجيز لمن؟ حد يكتب، لا تبحث عن أشياء، خش يبحث عن جوجل ولا غيره، اللي حار اللي عارف يكتب. الوجيز لمن؟ أحسنت، بارك الله فيك، واحد بس اللي معانا بقى اثنين. يبقى الإمام الغزالي ألف الوجيز، جاء الإمام عبد الكريم الرافعي فشرح هذا الكتاب في كتاب اسمه الشرح الكبير، وهو لا أكثر من شرح، ولكن هذا الشرح الذي معنا اسمه الشرح الكبير، اسمه أو أسموه بالشرح الكبير. فجاء الإمام ابن الملقن وخرج أحاديث الشرح الكبير، فخرج الكتاب باسم البدر المنير، البدر المنير بتخريج أحاديث الشرح الكبير. هذا في الفقه الشافعي خلاص، وابن ملقن شافعي المذهب، وابن ملقن شافعي المذهب. وكتاب الوجيز هذا يا أخوان يعني يعتمد عليه الشافعية كثيرا، يعني هو عبد هو وجيز يعني مختصر، ولكن يعني شمل على كثير من المذهب الشافعي. ولما قام الإمام الرافعي بشرح الشرح عليه أو بتفسيره الكلام فيه اشتمل على أحاديث كثيرة، فأصبح الكتاب فيه كثير من أصول الشافعية وأيضا فيه أحاديث كثيرة، فاحتاج أهل العلم إلى تخريج الكتاب، فقام الإمام ابن الملقن بتخريج أحاديثه. طيب، الإمام ابن الملقن قام بتخريج هذا الكتاب، وأيضا الإمام الزرقشي خرج هذا الكتاب وهو الشرح الكبير، والإمام عز الدين ابن جماعة. فأصبح هؤلاء الأئمة الثلاثة ابن الملقن وعز الدين ابن جماعة وبدر الدين الزرقشي، وهؤلاء شافعية شافعي المذهب، هؤلاء شافعية المذهب خلاص. كان لكل واحد منهم تخريج على كتاب الشرح الكبير. فجاء الإمام العلم شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر خلاص، وجمع بين تخريجات الأئمة الثلاثة، يعني أخذ يعني فتح ثلاث كتب وأخذ ينتقي من هذا ويهذب هذا، هذا الكلام أقصد، ويرد على كلام هذا ويستدرك على فلان، ويعني يطول في أشياء ويختصر في أشياء بالنسبة للتخريجات. فخرج كتابه وهو التلخيص الحبير، التلخيص الحبير، وبعضهم يقول تلخيص الحبير، يعني بعض العلماء يذكرون هذا الكتاب بمعرف التلخيص، وبعدين يقول تلخيص، تلخيص الحبير أو التلخيص الحبير. إذن التلخيص الحبير هو كتاب جمع فيه الحافظ ابن حجر تخريجات الأئمة الثلاثة ابن الملقن وبدر الدين الزرقشي وابن جماعة، وقام بزيادة وباختصار في بعض المواطن وغيرها، فخرج الكتاب في التلخيص الحبير. وكل هؤلاء شافعية، يعني الغزالي شافعي وابن الملقن والزرقشي وابن جماعة والحافظ ابن حجر، هؤلاء الخمسة شافعية المذهب. ثم بعد هذا الكتاب، بعد هذا الكتاب يأتينا كتاب آخر وهو كتاب لا يقل أهمية عن هذه الكتب التي ذكرناها وهو كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل وهو لمحدث زمانه وإمام المحدثين محمد ابن ناصر الدين الألباني ومحمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فمنار السبيل أصل الكتاب اللي هو إرواء الغليل هذا منار السبيل. ما هو منار السبيل؟ هو شرح على كتاب آخر خلاص؟ يبقى هذا كتاب اسمه دليل الطالب دليل الطالب دليل الطالب هذا متن في الفقه الحنبلي في الفقه الحنبلي للإمام مرعي ابن يوسف الكرمي مرعي ابن يوسف الكرمي المقدسي توفي سنة 1033 خلاص كده ده المتن ده متن صغير مختصر اسمه دليل الطالب قام بعض اهل العلم بشرح هذا الكتاب اللي هو دليل الطالب خلاص فخرج من ابرز هذه الشروح شرح الامام الشيخ ابراهيم ابن محمد ابن سالم ابن دويان المتوفى سنة 1353 خلاص انا من حوالي 80 سنة مات من حوالي 80 سنة هذا الامام الشيخ ابراهيم ابن دويان كتابه اسمه منار السبيل اذا لو قلت الان ما هو كتاب منار السبيل ستقول حاضر ستقول منار السبيل هو كتاب للامام ابن دويان توفي سنة 1353 1353 شرح فيه كتاب دليل الطالب شرح فيه كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف المقدسي المتوفى سنة 1033 ماشي كده فجاء الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى فقام بتخريج هذا الشرح فخرج هذا التخريج باسم إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل وهو من أفضل كتب الشيخ من أفضل كتب الشيخ إرواء الغليل والسلسلة الصحيحة والضعيفة حاضر إبراهيم ابن محمد ابن سالم ابن دويان هذا صاحب منار السبيل خلاص وهذا صاحب دليل الطالب مرعي ابن يوسف الكرم المقدسي الحنبلي وأن صاحب التخريج فهو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني توفي سنة 1421 عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى طيب لماذا ذكرنا هذه الكتب؟ لأنها كتب تعتني بكتاب معين تخريج بكتاب على كتاب معين خلاص كده؟ طيب نأتي إلى الصنف الثاني وهو الكتب كتب التخريج ليس فيها تقييد. يعني ليس فيها تقييد يعني ليس لها ترتيب معين على وليس لها مقارنة بكتاب معين ليس لها كتاب معين. عندي من هذه الكتب كتاب اسمه الأحكام الشرعية الكبرى وهي للإمام عبد الحق الإشبيلي أبو محمد عبد الحق الإشبيلي. يجب يكتب طيب عشان ده اخر كتابة مذكره يعني فوق كتاب واحد بس. طيب هذا الكتاب الأحكام الشرعية الكبرى جمع فيه عبد الحق الإشبيلي الأحاديث التي تعتمد على أو التي يعتمد عليها أو التي هي عمدة في الأحكام الشرعية. إذا الأحكام الشرعية يعني يبتعد عن الأداب ويبتعد عن مثل هذه الأمور فكل الأحكام الشرعية لها أحاديث جاء بها الإمام عبد الحق الإشبيلي فلم يتقيد بكتاب. لأنه كتاب أيضا اسمه الأحكام الوسطى طيب وهناك كتاب عمدة في الأحكام تسمعوا عن هذا الكتاب للإمام المقدسي عمدة الأحكام يقول مثلا الكتاب كذا كذا شرح عمدة الأحكام كتاب الإمام فلان شرح عمدة الأحكام اللي هي الأحاديث حاضر حاضر يا شيخ أربع دقائق بالضبط أو ثلاث دقائق وهي أحاديث اتفق عليها البخاري ومسلم. يعني الحديث الذي يستدل به أو الذي جمعه الإمام المقدسي في كتابه عمدة الأحكام هو حديث داخل الصحيحين يبقى هو لم يتقيد بتخريج احاديث كتاب معين ولكن كلما يكون حديث له احكام فعندي مثلا حديث له احكام في ابي داود وحديث له احكام وعند الامام البخاري فيأتي بالحديث الذي عند البخاري الذي عند مسلم او لم اتفق عليه ويترك ما دون ذلك. اذا ما داخل كل حديث داخل عمدة الاحكام هو حديث صحيح لا محالة وهو حديث يعتمد على الاحكام. طيب هل وفى بكل الاحكام؟ لم يوفى بكل الاحكام لانه اشترط ان يكون الحديث في الصحيح وهناك احكام في السنن عند ابي داود عند الترمذي وتجملها الامام المقدسي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. عندنا ايضا كتاب المنتقى للامام مجد الدين ابن تيمية هو جد ابن تيمية جده ألف كتاب اسمه المنتقى في الأحكام الشرعية وأشهر من شرح هذا الكتاب هو المنتقى هو الإمام الشوكاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. دعنا من الشرح نتكلم عن الكتاب أصل الكتاب الذي جمع الأحاديث وهو الكتاب المنتقى للإمام ابن تيمية. يتكلم مثلا لما تخيل بكتاب إنما جمع كتاب في الأحكام على ترتيب الترتيب الفقهي. وهناك كتاب المحرر في الحديث للإمام ابن عبد الهادي والمحرر في الحديث أيضا للإمام ابن تيمية للجد ابن تيمية. وهناك كتاب تقريب الأسانيد للإمام العراقي الأب ثم قام بشرحه لابنه أبي زرعة اللي هو ولي الدين العراقي ولكن لم يكمله. والشرح هذا اسمه طرح التفريد شرح التقريب. اما الكتاب الذي نعتمد به كتاب اسمه تقريب الاسانيد عمل ايه؟ جمع فيه احاديث هو يجعلها من اصح الاسانيد او استهدى فيها انها من اصح الاسانيد مالك عن نفل ابن عمر الزهري عن سالم عن ابيه الى اخر هذه الاسانيد فكل مرويات هؤلاء متعلقة بالاحكام او متعلقة مثلا بغير الاحكام جمعها. يبقى الاحكام الكبرى المنطقة عمدة الاحكام هذه كلها تتعلق بالاحكام ولكن غير مرتبطة او غير مقيدة بكتاب. خلاص فيها نوع تقييد ولكن ايه ليس بكتاب. نوع تقييد وهو ايه مادة الاحكام. وكذلك تقريب الاسانيد ليس فيه نوع تقييد الا ان يكون الحديث من اصح الاسانيد عنده. واخر هذه الكتب كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر فانه ايضا لم يتقيد بكتاب وانما ترك الامر لكل حديث يتعلق بالاحكام الشرعية فزاد على عمدة الاحكام. زاد على عمدة الاحكام ان عمدة الاحكام خاصة بكتب الصحيحة او بالحديث الصحيحة او بداخل الصحيح. اما بلوغ المرام فهو متوسع اخذ من السنن واخذ من المسانيد ومن المعاجم ومن الاجزاء وغير ذلك من الكتب التي زادت على الصحيحين. خلاص يبقى كتاب مقيد تخريج مقيد كالكتب التي ذكرناها مقيدة بكتاب هو لا يخرج عن الكتاب يخرج هذا الكتاب فحسب. وكتب فيها نوع تقييد نوع صغير يعني او شبه تقييد يعني بلوغ المرام فيه شبه تقييد لانه تقيد باحديث الاحكام وعند الاحكام ايضا والاحكام الكبرى. خلاص اما تقييد الاسانيد مثلا ففيه نوع تقييد من جهة اخرى وهي انه من اصح الاسانيد. اخر كتاب السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني والسلسلة الضعيفة. فقد قام الامام محمد ناصر الدين الألباني بتخريج بعض الاحاديث ولم يتقيد باي نوع من الانواع باي نوع لم يتقيد بكتاب ولا بصحة ولا اقصد ولا بشيء من اي يعني لا حديث احكام ولا حديث مثلا لاصح الاسانيد او غيرها ولا كتاب معين بل كل ما صح للشيخ من احاديث يذكره في هذا الكتاب وكل ما قام الشيخ بتحقيقه فوقف على تضعيفه فوضعه في السلسلة الأخرى فخرج سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة لشيخ الإسلام في هذا الزمان محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا ينتهي نعم وبهذا ينتهي الكلام على طرق التخريج وبهذا الكلام وبهذه الجزئية ينتهي الكلام عن أصول التخريج. إذا أنت معك الآن مادة مسجلة أو مادة مكتوبة إن كنت أنت بكتاباتها فيها طريقة تخريج الحديث إما عن طريق الإسناد أو إما عن طريق المتن سواء الكتاب أو معك الكتاب الحديث كله وليس فيه مثلا نوع تخريج أو فيه نوع تخريج. كل هذه الأمور تكلمنا عنها باستفادة. سيكون موعدنا بإذن الله تبارك وتعالى إن قدر الله عز وجل لي ولكم البقاء في الأسبوع القادم يوم الاثنين القادم في أصول أو دراسة الأسانيد. احنا انتهينا من التخريج خرجنا الحديث معنى الحديث مخرج مكتوب بين أيدينا يبقى معنى كيف نقوم على دراسة هذا الحديث. خلاص طيب حد عنده اشكال؟ نعم احسن الله ايه ماشي لا عليكم اخت المدرباء لا عليكم من اخت مصعيب ان شاء الله نبتذل من الاخ ابو حفص ما انتهيتم منه ان شاء الله تبارك وتعالى. ان شاء الله المرة القادمة سنناقش بعض الاخطاء او الايجابيات في الملفات المرسلة بالنسبة لهذا التدريب ونتكلم ايضا يعني بعض الامور كده بداية عن قبل ما ندخل في دراسة الاسانيد. دراسة الاسانيد هنتكلم عن عندنا امرين الرجال والعلم. خلاص نبدأ بالرجال ان شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى